وين هو هذا صاحب العدوى؟ ما هي من هناك يا صاحبي يا ابو مالك اللي تركت العدوى هنا وذهبت. انا اقول قال انه درسنا ايضا لان قلت ما عندنا استعداد واحنا كثيرا في هذه المساله. يعني هذا دليل الانتباه يعني. لكن أرى